عن القاسم بن ابي بزه قال سمعت عطاء عن الكيخاني عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب حسن الخلق. هذا من الأبواب المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يعتني بها، وهي حسن الأخلاق. حسن الأخلاق، فإن حسن الخلق مجلب لكل خير بإذن الله إذا وافق إيمانا في قلب المرء. وحسن الخلق كما قال عبد الله بن مبارك عليه رحمه الله هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأدب، هذا هو حسن الخلق، بسط الوجه، يعني ملاقاة الناس بالفشل، ملاقاة الناس بالوجه المنبسط والصبر المنشرح، وهذا يدل على محبة لقي الناس أو محبة المرء للآخرين وتواضعه لهم، وبذل المعروف، بذل المعروف أي بذل كل خير لهم، يبذل كل خير لهم قولي وفعل، سواء كان الخير قوليا باللسان او فعليا، وكف الاذى، يكف اذاه واذى من تحت يده على الاخرين، والاذى سواء كان قوليا او فعليا. والخلق له منزله عظيمه في الشرع، و قول باب حسن الخلق في إشارة إلى هناك مساوئ الأخلاق، هناك أخلاق سيئة، وإنما بدأ بالأخلاق الحسنة من الأصل، وهي المحبوبة والمرغب فيها، التي جاء الأمر بالاتصاف بها من الصدق والتواضع والوفاء والشجاعة والحلم والكرم وحب الخير للآخرين ونحو ذلك من الأخلاق الحسنة. قد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه الأخلاق الحسنة: إنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه أخلاق حسنة اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة القلب، وبالمؤمنين رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه من أخلاق عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أمر الله بخفض الجناح لأهل الإيمان: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، مع ما عليه من الأخلاق الحسنة عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو الوليد ولعله الطيالسي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو مصطفى أمير المؤمنين في الحديث، قال: حدثنا القاسم بن أبي بزة وهو ثقة، قال: سمعت عطاء الكيخة هكذا عندكم أهل خراني، وهو ابن نافع، وهو ابن نافع ثقة عن أم الدرداء. أم الدرداء اثنان، أم الدرداء الكبرى وهي صحابية، واسمها خيرة بنت أبي حدرك الأسهمي، هذه صحابية. وأم الدرداء الصغرى وهي تابعية مشهورة بالفقه والرواية، الصغرى لها رواية الكتب الستة، ويقال لها جهينة ويقال هجينة. وأما الكبرى فليس لها رواية الكتب الستة كما أرشد إلى هذا الحافظ رحمه الله تعالى. قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أبي الدرداء أويمر، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان، ميزان الذي يكون يوم القيامة توزن به الأعمال ويوزن به العمل وتوزن فيه الصحائف، هذا كله ورد وزن العباد، فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. يؤتى يوم القيامة الرجل السمين البطين لا يزن، إن الله جناح روضة، وتوزن صحائف الأعمال كما في حديث صاحب الله بخاري عند أحمد وغيره، وتوزن الأعمال كما في هذا الحديث، فإن حسن الخلق عمل تقرب به العبد لربه تبارك وتعالى، وهو ميزان حقيقي عند أهل السنة، ميزان حقيقي خلافا لمن قال أنه شعار أو علامة على عدل الله تبارك وتعالى، هذا غير صحيح، بل هو ميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الحديث، ويوصف بالثقل والخفة، فمن ثقلت موازينه خفت موازينه، هذا دليل على أنه ميزان حقيقي أثقل من حسن الخلق. جاء في زيادة عند الترمذي: وإن الله يغلظ الفاحش البليه، إن الله يغلظ الفاحش البليه. فالحديث فيه دلالة على منزلة حسن الخلق، وأنه من الأعمال العظيمة التي تثقل موازين المرء يوم القيامة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير، وهو العبد ثقة، قال: حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري أبو عبد الله أحد أئمة السلف، ولقب بأمير المؤمنين في الحديث عليه رحمة الله، قال عن الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي أحد الثقات الكفار وأحد القراء، كان من القراء، وصف بالتدليس وفيه شيء من التشيع، قال عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة، وائل اسمه شقيق بن سلمة، وهو ثقة مخضرم، المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه إذا كان قد رآهم في الجاهلية أو لم يكن رآهم مطلقا. قال عن مسروق وهو ابن أجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عالم، وهو مخضرم أيضا، وقيل سمي مسروقا لأنه سرق وهو صغير ثم وجدوه، سمي بمسروق رحمه الله تعالى. قال عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنهما، يكنى بأبي محمد قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش هو كل ما يشتد قبحه من المعاصي والذنوب، كل ما يشتد قبحه من المعاصي والذنوب القولية والفعلية، القولية والفعلية. هذا الزنا فاحشة، الزنا فاحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأشد من الزنا وقت المحارم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا، زيادة على الزنا. هذا دلالة على أن الزنا المحارم أشد وأعظم. وكذلك وصف اللواط بالفاحشة. فكل ما يشتد قبحه قولا ككلام البذيء، كلام القذر، هذا يسمى فاحش، فحش، كلام به فحش. كذلك الافعال كالزنا ونحو ذلك. لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام فاحش، بل كان عليه الصلاه والسلام حسن الكلام، لطيف العباره عليه الصلاه والسلام. وهكذا ينبغي للمرء ان يكون لطيف العباره ويجتنب عما فيه فحش، وعما يستقبل الناس التصريح به. ولهذا من عادة العرب يجتنبون اللفظ الذي يستقبح التصريح به. ولهذا الخارج من الإنسان عند قضاء الحاجة سموه غائط، سموه غائطة. والغائط في الحقيقة هو المكان الذي يغتابه العرب لقضاء الحاجة، وهو المكان المطمئن. فسموا الخارج باسم المكان الذي يقضى فيه. وهذا من حسن اختيار الألفاظ. وهكذا لو تنظر في نصوص كثيرة من القرآن، يعني عبارة، يعني الجماع ذكر باسم اللمس، ذكر باسم الإخضاع. وهذا من التعبيرات، أو هذا من حسن يعني اختيار الألفاظ. ينبغي للمرء أن يختار الألفاظ الحسنة في مثل هذا، ولا يصرح بما فيه قبح أو فحش أو تلف عنه اقتداء. قال لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا. قال المتفحش هو المتكلف ومتعمد الفحش، متكلف يعني يتعمد أن يتكلم بالفحش ليغيظ غيره، أو ليظهر أمام الناس أنه قوي أو أنه شجاع أو أنه لا يبالي بأحد أو يخيف الآخرين. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه هذا الخلق، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أفضلكم أحاسنكم أخلاقا. وهذا المراد به من كان الآن التوحيد، من كان الآن الإيمان. وإذا كان الأمر كذلك فالمرء ينافس في الأخلاق الحسنة، في الحياة، في الصدق، التواضع، في الوفاء بالعهد، وهكذا حسن الجوار، حسن الألفاظ، انبساط الوجه، ترك ما فيه فحش ونحو ذلك. إن هذا يعني يجعل المرء من خيار الناس، خيار الناس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن جهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثة. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث تقدم أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث وهو ابن سالم أبو الحارث الفهمي أحد الأئمة الكبار وكان له مذهب مبتدع تبع عليه الناس يأخذون الاختيارات عليه رحمة الله قال حدثني يزيد بن هاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد الليثي ثقة مكثر وهنا نسب إلى جد أبي هذا يكثر في الأحوال من ينسب إلى جده ومن ينسب إلى جد أبي كما في هذا المنطق قال عن عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو الصحيح انه حسن الحديث في اصح اقوال اهل العلم عن ابي يقال ان الاب مراد هنا يعني شعيب ومراد به شعيب بن محمد شعيب بن محمد وثقه جمع من اهل العلم عن جده المراد بالجد هو جد شعيب لا جد عمرو جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو لان جد عمرو هو محمد بن عبد الله بن عمرو ولو قيل بانه جد عمرو ضمير يعود الى عمرو لكانت السلسله منقطعه لان محمد ابن عبد الله بن عمرو ليس صحابيا بل هو تابعي فقوله عن جده اي عن جد شعيب وهو عبد الله ابن عمرو قال ان شعيبا لما مات ابوه محمد كفله جده عبد الله بن عمرو وكان في رعايته سمع منه واخذ عنه علما كثيرا قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبركم بأحبكم إلي وهذا فيه طرح السؤال على سبيل التشويق طرح العلم على سبيل التشويق لأن من يعني علم منزلة يعني هذا السؤال وهو أحب أو أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشوق لمعرفة من هو فأصغى إلى الجواب وأرعى سمعه وقلبه ولهذا طريقة طرح العلم عن طريق السؤال يسلكها كثير من أهل العلم أخذا مما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواضيع كثيرة من هذا الموضع منها هذا الموطن وهو قوله أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة دليل على أنه يدخل الجنة أقربكم مني مجلسا أي أنه من أهل الجنة قال فسكت القوم سكت الصحابة لم يتكلموا بشيء فأعادها أي هذا السؤال أعادهم فأعادها مرتين أو ثلاثة قال القوم نعم يا رسول الله أي نعم أخبرنا بأحب الناس إليك وأقربهم منزلا منك يوم القيامة قال أحاسنكم خلقا أو أحسنكم خلقا هذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى كما سبق هو طرح العلم على طريق السؤال وفي تشويق السامعين إلى معرفة الجواب والحديث أيضا فيه سمو حسن الخلق حيث أن صاحب الخلق الحسن أحب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام وأقربهم إليه منزلا يوم القيامة وهذا يدل على سمو حسن الخلق ومن فاتك في حسن الخلق فقد فاتك بخير كثير والحديث أيضا فيه السكوت بين يدي العالم السكوت بين يدي العالم. ينبغي المرء إذا جلس عند العالم لا يكثر من الهرج والمرج والحديث والقصص والأخبار والكلام، بل يسكت. وكان الصحابة رضي الله عنه كأن على رؤوسهم الطير إذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان كثير من السلف عند شيوخهم يكثرون الصمت وهيبة للعالم، كما ذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: كنت إذا أردت أن أقلب الورق عند الإمام مالك أقلبه برفق حتى لا ينتبه الإمام. قال: وما شربت عند الشافعي قط أو عند مالك قط، هيبة لإمامه وشيخه. وهنا الصحابة سكتوا، سألهم النبي عليه الصلاة والسلام فسكتوا في سكوت بين يدي العالم. وفيه أيضا عدم الكلام فيما لا يعلم الإنسان، عدم الكلام فيما لا يعلم الإنسان. والحديث أيضا في إعادة العلم، إعادة العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كرر طرح هذا السؤال من باب التأكيد والتوضيح والتنبيه، فيه هذا تكرير السؤال، لأن هذا يكون أوعى للسائل للمسؤول. وكذلك فيه الإجابة عن السؤال إذا عجز المسؤول، إذا طرحت سؤالا على إنسان لتفيده بالإجابة فما استطاع أن يجيب، لا تتركه هكذا، تقول له: اذهب ابحث المسألة، أو انظر وتفكر في هذا، تجعله متحيرا، بل تسعفه بالجواب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أو سألهم عن هذا أسعفهم عليه الصلاة والسلام بالجواب. وفي الحديث أيضا أن العمل قد يحتقره المرء، لكن له فضل عظيم. كثير من الناس ربما يحتقر حسن الخلق أو لا يعتني به أو لا يبالي به ولا يعطيه اهتمام. وتأمل هذه المرتبة العظيمة التي يصل بها صاحب حسن الخلق إلى هذه المنزلة. لهذا جاء في الحديث الآخر: إن العبد ليبلغ بدرجة بحسن خلقه درجة الصائم القائم. في بعض الروايات: صائم النهار قائم الليل، صائم النهار قائم الليل. فالمرء عليه أن يجاهد نفسه. وقد يكون في المرء أخلاق سيئة. بعض الناس يترك نفسه على ما هو، قال أنها كذا صاحب خلق سيء، ماذا أفعل؟ سريع الغضب مثلا، أو قليل الوفاء، أو عندي شيء من الكبر، أو نحو ذلك. لا، المرء عليه أن يجاهد نفسه. الله عز وجل يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب مداواة النفوس: لا زالت في أخلاقا وما زلت أجاهد نفسي حتى تخلصت من كثير منها. وابن حزم رحمه الله تعالى عاش في أسرة إمارة، يعني ثراء وسلطة وقوة. وكثير ممن يكون في مثل هذه البيئة ربما تكون عندهم أخلاق غير حسنة من الكبر ومن التعالي ونحو ذلك، فرحمه الله تعالى لا زال يجاهد نفسه حتى تخلص من كثير منهم. فعلى المرء أن يجاهد نفسه ويدعو أن الله سبحانه وتعالى يخلصه من الأخلاق السيئة، وأن يصاحب الصالحين من ذوي الأخلاق الحسنة يقتدي بهم، تعلم منهم الحلم، تعلم منهم الصدق، تعلم منهم التواضع، تعلم منهم حب الخير للآخرين، تعلم منهم البشاشة والابتسامة طلاقة الوجه، تعلم منهم بذل المعروف للآخرين وتعلم منهم ضبط النفس إذا استفزهم إنسان أو نحو ذلك. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في صاحب مخالط الصالحين: كبائر المسك، كبائر المسك، إما أن يبيع وإما أن تجد منهم ريحا طيبا. والإبداع هنا هو أن تكتسب الأخلاق الحسنة. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس الأويسي بن الأخت الإمام مالك رحمه الله تعالى. انتقى البخاري من أحاديثه كما يدل على ذلك القصة التي جاءت في ترجمته. قال: حدثني عبد العزيز بن محمد والظاهر أنه الدراوردي، وهو صدوق ربما حدث في كتب غيره فيخطئ. قال: عن محمد بن عجلان صدوق، قال عن القعقاع بن حكيم وهو الكناني المدني ثقة، قال عن أبي صالح السمان، وأبو صالح اسمه ذكوان بالذال المعجم ذكوان الزيات، وهو ثقة ثبت. قال: السمان والزيات، والزيات لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى المدينة، السمن نسبة إلى السمن. قال: عن أبي هريرة الصحابي المعروف مختلف في اسمه اختلافا كثيرا على أكثر من 20 قولا كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى، ورجح بعضهم أنه عبد الرحمن بن صخر. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت أي أرسلت لأتمم صالح الأخلاق. جاء في حديث آخر: مكارم الأخلاق، أتمم مكارم الأخلاق، وهو في السلسلة الصحيحة. قال بعض أهل العلم: هذا فيه دلالة على أن هذه الشريعة أكمل الشرائع، أكمل الشرائع، فهو تتميم بما نقص من الشرائع الأولى لأتمم، وما تفرق في الشرائع الأولى اجتمع هنا في هذه الشريعة المباركة. والحديث دال على منزلة حسن الخلق، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما قال إنما بعث أي أرسلت ليؤتمم مكارم الأخلاق. وهذا يذكر فيه جميع الأخلاق، وهو موافق لما جاء في صحيح مسلم بقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معالي أو إليها معالي. هذا كله داخل في صلاح الأخلاق، داخل في صلاح الأخلاق. فالحديث أيضا دال على مكانة حسن الخلق. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فتنة، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، ظهر أنه المتقدم في الإسلام قبله ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبح، قال: عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أحد علما وأحد المثيرين في رواية الحديث قال عن عروه بن الزبير الصابر المحتسب قال الزهري في عروه كان عروه بحرا لا تكدره الدلاء، وهذا كناية عن كثرة العلم. قال عن عائشة رضي الله عنها من أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه، كما جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، يحتمل أن الذي يخيره هو ربه تبارك وتعالى، ما خيره ربه بين أمرين إلا اختار أيسرهما أي أسهلهما وأخفهما على العباد، وهذا فيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته كما سبق في الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، أي يشق عليه عانتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هنا قال بعض أهل العلم: التغيير هنا في الثاني ما لم يكن إثما من الكفار أو المنافقين، من الكفار أو المنافقين إذا خيروه بين أمرين وكان أيسرهما فيه إثم أي معصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا يختارها، فإنه لا يختارها. وقال بعض أهل العلم: هو كالأول لكن يقول إلى عجز الناس فيأثمون، يقول هذا الأيسر إلى عجز الناس فيأثمون. قال: ما لم يكن إثما. قال: فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، إذا كان إثما كان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس منه. قال فيه أن الإنسان يبتعد عن الإثم ويبتعد عن وسائله وأسبابه المفضية إليه. ولهذا في تحريم الزنا قال: ولا تقرب، ولا تقرب الزنا، يعني من قربان الزنا الاختلاط، من قربان الزنا النظر المحرم، من قربان الزنا الخلوة بالأجنبية، هذا يفضي إلى الزنا. وهكذا ما يحصل الآن من النظر إلى الأفلام أو المسلسلات أو الصور العالية أو نحو ذلك، هذا كله قد يفضي بالعقل والعياذ بالله إلى الوقوع في الفاحشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان إثما كان أبعد الناس إليه. قال: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على حسن خلقه. وهكذا ينبغي للمرء أن يكون على هذه الخصلة العظيمة، لا ينتقم لنفسه، لا ينتقم لنفسه إذا سبه أحد أو شتمه أو تنقصه أو نحو ذلك، لا يلتفت إلى هذا، يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولينظر إلى قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. فينظر إلى مثل هذه النصوص وغيرها في العفو والحلم والصبر، احتساب الأجر، احتمال الأذى وغير ذلك، لا ينتقم لنفسه فلا يؤجر على ذلك. ربما ينتقم لنفسه يأخذ حقه، هذا عدل إذا لم يجاوز يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى، وجزاء سيئة سيئة بمثلها، فمن عفا وأصلح أجر على الله، لا شك أن العفو وترك الانتقام هو الأول، خاصة إذا كان الإنسان منظورا إليه كما سيأتي. قال: إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى، إلا أن يكون في هذا الأمر تعدي بحدود الله، تعدي بحدود الله تبارك وتعالى. بعض الناس بالعكس ينتقم لنفسه ولا ينتقم لشرع الله ولا ينتقم لدين الله تبارك وتعالى. وعلى سبيل المثال بعض الناس يسب أو تسب أمه فيجن جنون وربما يؤدي إلى القتل، ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب رب العالمين ولا تتحرك له شعره ولا تتحرك له شعره. وهذا ضعف في الإيمان، ضعف في الإيمان. يسب خير البشر عليه الصلاة والسلام، خير منك ومن أمك ومن أبيك ومن قبيلتك ومن الناس أجمعين، ويسب رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تتحرك لك شعره. وإذا سب المرء أقام الدنيا ولم يقلها هذا ضعف. فتأمل النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، فإذا تركت حرمة الله فينتقم لله عز وجل، ينتقم لله عز وجل. وهذا فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الخلق الحسن. الحديث فيه فوائد كثيرة، منها الحث على العفو والحلم، وهذا مقبول من كون النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، يعفو. كان عليه الصلاة والسلام حليما، وفيه أيضا احتمال الأذى، احتمال الأذى من الآخرين. قد يتعدى عليك المرء في نفسك فتحتمل الأذى وتصبر على ذلك. وفي الحديث أيضا الانتصار للدين ممن فعل محرما، الانتصار لشرع الله أو لدين الله ممن فعل محرما. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وفيه استحباب أو يستحب للأئمة والقضاة والولاة ونحو ذلك التخلق بهذا الخلق، وهو عدم الانتصار للنفس وعدم الانتقام للنفس إلا أن تنتهك حرمة من حرمة، لأنهم هم القدوة، القضاة والأئمة والعلماء والأمراء والصلاطين هم الأئمة. فإذا جاء أحد يسبهم أو يتعدى عليهم فإنهم يصبرون على ذلك، فإنهم يصبرون على ذلك ولا تأخذهم يعني العزة بالإثم أو أنهم ينتقمون لأنفسهم. يحكى أن هارون الرشيد دخلت عليه امرأة وقالت له كلاما فيه شيء من اللغز لم لا يفهمه كثير من الناس، مما قالته: أقر الله عينك، أقر الله عينك، ذكر كلاما كثيرا. فقال لها: ممن أنت؟ قالت: أنا ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم البرامكة. فقال: أما الرجال فقد مر فيهم حكم الله، وأما المال فهو مردود عليك. ثم خرج فقال: أتعلمون ما قالت؟ قالوا: ما قالت إلا خيرا. قال: بل دعت عليك، أقر الله عينه. إذا قرت العين مات المرء، إذا قرت العين مات المرء. وتأمل كيف عاملها، لم ينتقم، لم ينتقم رحمه الله تعالى منها بدعائها عليه، بل أعطاها ما أرادت من المال. أما الرجال فقد مضى حكم الله سبحانه وتعالى فيهم. نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جبيد عن مرة عن عبد الله قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي الإيمان من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن يفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر وله حكم الرفع كما ذكر ذلك علامة الألباني عليه رحمه الله. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي ثقة قال أخبرنا سفيان وهو الثوري. محمد بن كثير عن سفيان دائما هو الثوري. قال عن زبيد وهو ابن الحارث ثقة. عن مرة وهو ابن شراحيل وهو ثقة أيضا. عن عبد الله وهو ابن مسعود. عبد الله مراد بهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إن الله قسم بينكم أخلاقكم يعني أن الناس يتفاوتون في الأخلاق كما يتفاوتون في الأرزاق. هذا صاحب خلق حسن وعالم وهذا صاحب خلق متوسط وهذا صاحب خلق سيء. وكذلك في الأموال نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا. هذا سنة الله سبحانه وتعالى كما أن الله قسم الأخلاق الأرزاق كذلك قسم الأخلاق. وكما أن المرأة يسعى في كسب الرزق فينبغي له أن يسعى في كسب الأخلاق. ولهذا العلماء يقولون هناك أخلاق جبلية وهناك أخلاق مكتسبة. هناك أخلاق جبلية كما في حديث ابن عباس الصحيح إن فيك خصلتين في أشج عبد القيس يحبهم الله الحلم والأناة. الحلم والأناة جبلهم الله عليهم. فكما أن المرء يسعى في اكتساب الرزق ويدعو ربه بالرزق كذلك يسعى في اكتساب الأخلاق ويدعو ربه أن يرزقه الأخلاق الحسنة. لأن الأخلاق السيئة مفسدة للأعمال كما جاء عند ابن أبي الدنيا في الحوائج من حديث ابن عمر وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فإن سوء الخلق قد يكون الإنسان عند عبادة وعند أعمال صالحة لكن سيء الخلق يسب يشتم يحتقر الآخرين يزدريهم هذا لنسبه وهذا لفقره وهذا لدمامته وهذا لجهله أو وفاته ثيابه فيفسد بهذه الأخلاق أعماله التي حصلها. ويخشى أن يدخل في قوله قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول هنا إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله تعالى يعطي المال من أحب مثل الأنبياء والأولياء والصالحين ممن يسخرونه في نعم الله تبارك وتعالى ممن يسخرونه في طاعة الله يحج يعتمر ينفق في سبيل الخير يرمي المساجد يعين الفقراء والمساكين يتصدق على الأرامل يعين أقاربه إلى غير ذلك. ومن لا يحب ومن لا يحب. إذا إعطاء الله للعبد المال ليس دليلا على محبة الله له ليس دليلا على محبة الله له. وهذا كما أعطى فرعون وأعطى قارون وأعطى هامان وأعطى عبيد بن خلف وغيره من الأغنياء من الكفر والملاحدة والمنافقين أيحسبون أن من نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون استدراك والعياذ بالله. إذا قد يعطي المال والدنيا من يحب ومن لا يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء. سنة الله سبحانه وتعالى ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وهذا الذي ينفر المرء ما ضره إذا فاته من الدنيا القصور والدور والزوجات والأموال والأولاد ونحو ذلك ما ضره. كم من إنسان عاش فقيرا إلا أنه مطمئن القلب سعيد في هذه الحياة بذكر الله سعيد بطاعة الله سعيد بتلاوة القرآن سعيد الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في صلاته، في صيامه، في حجه، في اعتماده، إلى غير ذلك. وكم من إنسان أغدق الله عليه من نعمه في تعاسة، هو في تعاسة. لهذا كان بعض السلف الحسن يقول: إنا في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف، جالدون زاحمون وقاتلون عليه، لأنهم بما لا يبحثون عن السعادة. وظن من ظن أن السعادة بالمال أو بالملك أو بالوزارة أو بالرئاسة، وليس الأمر كذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في العمل الصالح. هناك رسالة مفيدة للعلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى، بين فيها أصول الحياة السعيدة، أصول الحياة السعيدة. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة، قال رضي الله عنه: ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، من وقر الإيمان في قلبه وخالطت بشاشته القلوب عمر قلبه بطاعة الله، عمر قلبه بطاعة الله، ولا يضر حينئذ الفقر، ولا يضره عدو من هداه، ولا تكالب من تكالب عليه. قال: فمن ظن بالمال أن ينفقه، ظن بمعنى بخل به، من ظن أي بخل بالمال، وخاف العدو أن يجاهده، خاف أن يجاهد العدو بأن يقتل. وهذا هل هو جهاد فرض العين كما قالهم بعضهم، أو الجهاد الكفاية محتمل؟ وهذا الليل أن يكابده، المكابدة المشقة والتعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لأن قيام الليل يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس قوية وهمة عالية. قال: فليكثر من قول لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى التي ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها جميع الناس، وما من رسول إلا وهو يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ففيها الفلاح والفرج. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كلمة عظيمة، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. قال: من قال فليكثر من قولي لا إله إلا الله وسبحان الله، التسبيح والتنزيه، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، في أفعاله وشرعه تبارك وتعالى. ينزهه عن كل ما نزه منه نفسه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله، والألف واللام الاستغراء، أي جميع المحامد مستحقة لله لا لغيره. والحمد هو ذكر المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الله سبحانه وتعالى يحمد على شرعه، ويحمد على أفعاله سبحانه وتعالى، وعلى ربوبيته وألوهيته. ولهذا حمد الله سبحانه وتعالى نفسه في مواقف كثيرة، واستفتح بالحمد خمس سور، الفاتحة، وذكر في كل سورة موجب الحمد، موجب الحمد، الفاتحة، الأنعام، الكهف، السبأ، فاطر، كلهم استفتح بالحمد. قال: والحمد لله والله أكبر، أي من كل شيء، سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء تبارك وتعالى. وعلى المرء إذا نطق بهذه يعرف المعاني ويعمل بمدلولها، يعمل بمدلولها. إذا كان الله أكبر من كل شيء إذا سمع هذا في الأذان فإنه يترك ما في يده من عمل أو اشتغال أو نحو ذلك ويتوجه إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. وهكذا في التنزيه وتنزيه الله إذا سبح ينزيه عن كل ما لا يليق به، ولا يقع ما وقع فيه المعقل الذين أرادوا التنزيه فوقع في التعطيل فوصفوه بالنقص، لأن العدم نقص، العدم نقص. عندما يقول عالم بلا علم مثلا جهلي، أو قدير بلا قدرة، أو رحيم بلا رحمة، هذا نقص. هذا أراد أن ينزل فوقع في التعطيل الذي هو نقص. وكذلك حمد الله سبحانه وتعالى يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه ربه تبارك وتعالى، والحذر من كفران النعم، والحذر من التسخط على ما أعطاك الله تبارك وتعالى. فما يدريك، قد يكون هناك الغنى يطغيك والعياذ بالله. ولهذا جاء في بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر لكفر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو اغتنى لطغى أو كان جاء في هذا الأثر. لا يدريك، الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد من أنفسهم. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى أطاعا فاحمد الله سبحانه وتعالى وأكثر من شكره، فإن الشكر سبب من أسباب الزيادة. فالشكر صيد للمفقود وقيد للموجود، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك يكثر من كلمة التوحيد، هذه الكلمات الأربع كلمات عظيمة. من هاب من ضل لله أن ينفقه، والعدو أن يجاهده، والليل أن يكابده، فليكثر. لا يقولها مرة أو اثنين، بل يكثر من هذا الكلام، بدل أن يسرح بخياله في يعني مشاريع خيالية أو وساوس أو نحو ذلك، يكثر من الذكر. لا يزال الإنسان رطبا لذكر الله. وهذا الكلام له حكم الرفع كما يقول علامة الألباني، لأنه ليس لا يقال من قبيل الاجتهاد. أو محاولات إظهارهم بأنهم جهل لا يفقهون في شرع الله سبحانه وتعالى شيئا. كل هذا من علامات أهل البدع والأهواء، وبخلاف ذلك علامات أهل السنة محبتهم لعلماء السنة. لهذا لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه حديث المرء مع الحق، فقال: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. المرء مع من أحب. يقول رحمه الله تعالى: وإحدى علامات أهل السنة. إذن السنة لها علامات، ليس مجرد أن يدعي الإنسان أنه من أهل السنة يكون من أهلها، حتى يحقق السنة كما هي وتظهر فيه علامات السنة، تظهر عليه علامات السنة. فإن ظهرت عليه العلامات الأخرى ولو ملأ الأسماع بأنه من أهل السنة لا يقبل، ولو كتب ذلك في كتاباته أو عنون له في عناوينه فإنه لا يقبل. فإن الدعاوى إن لم تقيم عليها بينات فأصحابها لا يقبل، حتى تقام البينة على صدق الاتباع وصحة الانتساب للسنة. قال: حبهم لأئمة السنة، حبونهم لا لأشخاصهم، لما قاموا به من الدعوة للسنة والذب عنها ونشر العلم ومحاربة البدع والشركيات والجهل والأهواء، وبذلوا في ذلك النفس والنفيس والغالي والرخيص، ولم يدخلوا وسعا في نصح الأمة. حبون على هذه الخصال الجميلة وعلى هذه المناقب العظيمة عليهم رحمة الله، وهم من حملة الشريعة. قال: وأنصارها، أنصار السنة، ينصرون السنة. يعني كون الإنسان يحمل العلم وهو لا ينتصر للسنة ويرى أن أعداءها يطعنون فيها وفي حملتها ويشككون الناس في دينهم، وهو لا يتحرك ساكنا ثم يزعم أنه من أهل السنة، أين الغيرة؟ أين الغيرة على دين الله؟ أي الانتصار لدين الله تبارك وتعالى؟ قال: وأوليائها، وردهم أمس العلماء، لم يكن العلماء أولياء الله سبحانه وتعالى، فمن أولياؤهم؟ قال: وبغضهم لأئمة البلاد، وذلك لما أحدثوه من الشر والفساد، إضلال الناس والانحراف بعقائدهم والسلوك بهم إلى طريق هاوية والعياذ بالله. معاندون للنصوص الواضحة لا يرفعون لها رأسا، أو لا يرفعون بها رأسا، بل يقللون من شأنها ويقولون هذه النصوص السمعية لا تقابل النصوص العقلية، ويقدمون العقل عليها. قال: يدعون إلى النار، أي أهل البدع والأهواء، وإن لم يصرحوا إلى، لكن من اتبعهم على طريقهم كان مورده ومنتهاه إليها والعياذ بالله. يدعون للشرك، يدعون إلى عبادة غير الله، يدعون إلى عبادة الأضحى بحجة محبة الأولياء أو تعظيم الأولياء أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام، بحجة محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. يريدونهم إلى أن يعبدوهم بغير الله، يعبدون الأولياء، يعبدون التراب، يعبدون الأضرحة، المشاهد، إلى غير ذلك. قال: ويدلون أصحابهم إلى على دار البوار، دلون يرشدون أتباعهم، يعني أهل البدع يرشدون أتباعهم إلى دار البوار. حتى قال قائله في قصيدة لهم تنسب إليه: فإذا نزلت بك نازلة فاستغفني فإني أجيبك مباشرة. هذا إدلال لهؤلاء إلى دار البراءة، كما يقول الصابون رحمه الله تعالى، أو يروجون الأحاديث الباطلة التي تنشر الشرك، كقولهم: من اعتقد في حجر نفعه، من اعتقد في حجر نفعه. يريدون أصحابهم إلى هذه الدار التي هي الشرك وضلال. ولما كان الجهل بن صفوان يعلم زعم أو يقرر عقيدته عند جلسائه، جلس أعرابي يسمع ظنه درس علم، فإذا الجهل يقول ترهات، يقول ترهات، يقول الله عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا طويل ولا قصير ولا عريض ولا إلى غير ذلك من ترهات. فقام الأعرابي بفطرته قال: ألا إن جهلا كافر لا نكفره، ومن قال القول يوما بقول جهل فقد كفر، لقد جن جهم حين ظن إلهه، طويل بلا طول، عليم بلا علم، قصير بلا قصر، إلى غير ذلك. انفض الناس لما قال هذه الأبيات الأعرابي، انفض الناس وتركوا الجهم وحده بفطرته. قال: فأهل البدع والأهواء يجرون من يعني اتبعهم إلى دار البار. ولهذا يقال أن هناك رجل، هناك رجل كان نصرانيا فأسلم على يدي جهمي، أسلم على يدي جهمي، وجهمي كفار، فجاء الناس يهنئونه، فجاءه رجل من أهل السنة يهنئه وقال له: مبارك عليك، انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى، ما زلت من أهل النار، ما زلت كافر، لكن من زاوية إلى زاوية. ويحكى أن رجلا كان يسرق الحمير، كان يسرق الحمير، ثم بعد ذلك ترك سرقة الحمير وترفض، ترك سرقة الحمير وترفض، فجاءه رجل قال: نصيحة لك أن ترجع لسرقة الحمير، سرقة الحمير معصية شهوة، لكن الرفض كفر والعياذ بالله، بدعة كبرى، قال: نصيحة لك أن ترجع، لأنه مريد بالنعم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويدلون أصحابهم إلى دار البوار، وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منهم عز وجل. لهذا جاءت الكلمات الكثيرة في هذا، إذا رأيت الرجل يحب أحمد فعلم أنه من أهل السنة، إذا رأيته يحب حماد بن سلمة فعلم أنه من أهل السنة، إذا رأيته يبغض حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام، يعني حماد بن سلمة كان إمام أئمة السنة. حتى قال بعض أهل العلم: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا من الأمل، يعني عمر وقته بالطاعة، علم، صلاة، صدقة، تعليم، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، كف أذى، نشر خير، بذل معروف، إلى غير ذلك. كان رحمه الله تعالى من الذابين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا زاد المأموم ركنا في الصلاة يلزمه السجود بعد سلام الإمام إذا زاده عمدا مقرت صلاته، إذا زاده كانه يقول: الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، كانوا يطلب الكلمة هذه فاتت عليه، الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، فإذا زادها عمدا قبلت صلاته، وأما إذا زادها سهوا، زاد ركنا من أركان الصلاة سهوا، فإذا كان مع الإمام فلا يلزمه شيء. يقول: هل تصلى راتبة الصبح بعد الأذان مباشرة أم تؤخر قليلا؟ وهل تجمع مع تحية المسجد بنية واحدة؟ إذا دخل وقت صلاة الصبح فإن صلاة الصبح ونافلتها تشرع حين إذا دخل الوقت بأذان المؤذن، وإذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتي السنة وتسقط عنه تحية المسجد، كما لو وجد الجماعة يصلون الفريضة فإنه يدخل معهم وتسقط عنه تحية المسجد أيضا. يقول: هناك أحد الإخوة من رواد المسجد أو المساجد مصاب بمرض في الجيوب الأنفية، أتمنى منكم الدعاء لهم وللحضور وكذلك من الحضور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه بالعافية وأن يمن عليه وعلى كل مرضى بالعافية. وكذلك أخونا المصاب بحادث قبل شهرين أو ثلاث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يرده إلى أهله معافا في بدنه. يقول: ما نصيحتكم لمن يخطب الجمعة بمكبرات الصوت الخارجية فمما يسبب تشويشا على المساجد الأخرى القريبة؟ إذا كانت المكبرات الخارجية لا يستمع لها من هو مقصود بالخطبة، من هو مقصود بالخطبة فلا تفتح مكبرات خارجية. أما إذا كان هناك من هو مقصود بالخطبة لا يسمع إلا بها، كأن يمتلئ المسجد فيصلي الناس خارج المسجد فلا حرج، لكن لا يؤدي إلى التشويش على المساجد الأخرى. حال تضبط المكبرات بحيث أنها لا تؤذي من في المساجد الأخرى فتشوش عليه صلاتهم أو خطبتهم أو نحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.